السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي خلق الحبة وبرع النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد عندك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ الساعات الكثيرة والجوع والعطش والسهر، كيف حالكم؟ ايه؟ في ايه؟ ايه الاخبار؟ ايه النظام؟ ايه الموضوع؟ الموضوع هل اعتقد رقابكم من النار؟ نحاول فيها. طب عايز اسال سؤال مهم وخطير. يا ترى بدانا نصلي صح؟ يا عم انت لازم تتعلم الصلاه. ايوه انا ابقى اتعلم صلاه لحد ما نموت زي ما جمال قال. انا ابقى اتعلم صلاه. بتصلي بقالك 20 30 40 50 60 سنه، بتصلي بقالك 10 12 سنه، بتصلي بقالك سنتين ثلاثه يا اخي. سنتين ثلاثه يعني ب 750 يوم، في خمس صلوات في اليوم والليله يطلعوا لهم ب 3 4000 صلاه، في الخمس 16000 صلاه اللي انت صليتهم دول. خاشع اسمك كما بصر كما جلد كما لحم كما دم وعظم كما اسقط كما مش بقول لك مفيش امل، لا ولا بقول لك انت عملتها خلاص عندك، لا بقول لك حول فيك. تاني افطر راكع وقول وكرر، لان كل ما تقول خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي ودمي ولحمي وعصبي، كل ما تكررها وتقولها يحصل تطهير لسمعك وبصرك ومخك وعظمك وعصبك ودمك ولحمك. قولها وكرر مره واثنين وثلاثه وخمسه وسبعه و17 و70 و170 و350 مره. وانت معاك يوم واثنين وثلاثه هيحصل بقى ان يخشع. يحصل ده إذا الأول زي ما أكدت في الحلقة اللي فاتت كنت تتصغر وتتضاءل بحيث يمحو تصغرك لربك من قلبك كل تعظيم لنفسك أو لأحد من خلق الله. يمحو تصغرك وتضاءلك كل تعظيم. Thank you. تسويقه لنفسه. انت نفسك تسبح، طب قول. فرفع راسه ويقول ان ربنا بيسمع اللي عايز يقول، اللي عايز يحكي يا محمد. شرف جزيل. ذكر به نفسك بانه قد اذن له بحمد الله والثناء عليه. سنين نقول سمع الله والمحمد ربنا ولك الحمد حمدا لا ينفع، سمع الله والمحمد قبلت. بدأنا نفهم بس لما بدأنا نفهم سامع، سمع الله لمن حمده. ربنا بيسمع اللي بيحمده، ربنا يريد ان يسمع اللي بيحمده. سمعت الواحد فاق انه يقول ربنا ولك الحمد. وانا كنت بقول ان الواو دي اهم واو في اللغه العربيه، لانها تفصل جمله ربنا عن الحمد. بس رفع راسه وهو بيرفع بيه سامع سمع الله ولمن حمده. تحمد ربنا بقلب ومش هيحمد ربنا بقلب ابدا الا اللي قلبه شعر بنعمه الله عليه بالصلاه. القلب اللي حس ان الصلاه من نحو النعمه. لو حسيت خشع على جسمي وبصري ومخي وعصبي واستقلت به قدمي لله رب العالمين، لو حسيت خشع عليك مخي وعظمي ودمي ولحمي ومستقل به قدمي لله رب العالمين، لو حسيت المعنى ده حس بالنعمه ربنا عليك انك بتصلي. الصلاه دي نعمه. Stop.